حمدا لربنا الرحمن الذي خلق الإنسان وامتن عليه بالبيان وأنزل القرآن فجعله آية البيان وبعث سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحق فكان معلم الحق بالحق، فنصلي ونسلم عليه ما راوحت شمس بين مغرب وشرق من أول يوم أحق إلى يوم الحق. ما زلنا نتكلم أو نحرر القول في مذهب الإمام حمزة رضي الله عنه في الوقف على مثل مستهزئون، وما أدري متى نتم القول في مثل هذا، فالله المستعان. وصل بنا الحديث إلى ماذا؟ إلى مفاتشة رأي الإمامين السخاوي والفاسي، حيث أخملا الوجهين معا والمذهبين معا بحجة ماذا؟ بحجة أن الحركة التي على الزاي إنما هي حركة منقولة من الهمزة المحذوفة، وقد والعلة عندهم أنها حركة دخلت على حركة ولا تدخل حركة على حركة، لا ترد حركة على حركة، وإنما ترد على أو تنقل الحركة إلى الساكن. وبينا بالحجة والبرهان بأن هذه الضمة التي على الزاي ليست حركة منقولة، وإنما هي حركة مجتلبة للمناسبة لتسلم الواو، فهي واو ساكنة إثر كسر، فوجب أن تقلب الكسرة ضمة لتسلم هذه الواو كما قرر أهل التصريف. قلنا لهما: وما حجتكما في إخمال الثاني؟ قالوا: لأنه لا يوجد له نظير في العربية، لا يوجد في العربية واو ساكنة إثر كسرة، فلهذا أخمل هذا الوجه. نقول: هذا الوجه حقيق بالإخمال، نحن معكما على هذا، هذا الوجه حقيق بالإخمال لأنه لا نظير له في العربية صراحة. أما الوجه الأول فهو وجه موافق للرسم، موافق لميزان العربية، منقول مشهور. أما موافقته للمرسوم فقد تبينت، وأما موافقته لميزان العربية فقد تبينتموها، وأما أنه منقول مشهور فقد روي عن حمزة بصريح النص من غير إشارة ولا تنويه. روى محمد بن سعيد عن خلاد عن سليم عن حمزة أنه كان يقف على مستهزئون بغير همز ويضم الزاي، ويضم الزاي، يقف على مستهزئون بماذا؟ بحذف الهمزة وضم الزاي، ضم ما قبل المحذوف. وضح هذا نص عن حمزة. إذن هذا نص صريح في قراءة مستهزئون، في قراءة الحذف، وممن نص عليه أيضا الإمام الداني رحمة الله عليه، لكن في غير التيسير، لأن هذه المسألة لم تذكر في التيسير. ذكرها في الطريق الخامس والعشرين أو الخامسة والعشرين بعد المئتين من جامع البيان. تعرفون جامع البيان للإمام الداني؟ قال: روى الوليد بن مسلم عن يحيى عن ابن عامر أنه لم يهمز متكون مستهزئون خاطئون فمالئون إلى آخره. قال: وأشباهه، يسقط الهمزة ويضم ما قبلها. قال: وبذلك قرأ أبو جعفر، يعني من؟ يعني يزيد بن القعقاع، وهو شيخ الإمام نافع. قال: وبذلك قرأ أبو جعفر، يعني يزيد بن القعقاع. قال: وبذلك قرأ شيبة، يقصد من؟ شيبة بن نصاح. قال، أي الإمام الداني في جامع البيان: وبه جاء المرسوم، مرسوم المصحف، وبه جاء مرسوم المصحف. فمن قرأ بحذف الهمزة وضم ما قبل المحذوف أي ضم الزاي فقد قرأ على وفاق المرسوم، وقد قرأ بالمنقول المشهور، وقد قرأ على ميزان العربية، فلم يختل عنده شيء من الأشياء التي ذكرت، فهو وجه صحيح صريح فصيح، فلا مجال لإنكاره وإن رده الإمام السخاوي ومن تبعه على ذلك. وقد انتصر قوم من الأئمة الكبار لهذا الوجه. لعل الإمام السخاوي رحمة الله عليه ومن شايعه قد أتيا من جهة الألف التي في قوله أخملا فظنا أنها ألف تثنية، أنها للتثنية، وليس كذلك، إنما هي ألف الإطلاق، وتقرر أن ألف الإطلاق ترسم عروضيا، معروف هذا عند أهل العلم وهو منتشر في المنظوم، وقرر ذلك ابن السيد البطل يوسف في الانتصار أيضا، قال ترسم الألف ألف الإطلاق في العروض، في الكتابة العروضية، يعني ترسم في الشعر، ترسم في القافية بخلاف الياء والواو، أهل العروض يعرفون هذا، فهي ألف الإطلاق وليست ألف تثنية. قالوا فكيف يكون تقدير البيت إذن؟ ومستهزئون الحذف فيه ونحوه وضم وكسر قبل قيل وأخمل، كيف يكون التقدير؟ ومستهزئون الحذف فيه وضم، انتهى الوجه، مستهزئون الحذف فيه أي في همزته، أليس كذلك؟ وضم قبل ماذا؟ قبل الهمزة، قبل الهمزة المحذوفة، هذا تقدير البيت، وهذا وجهه الذي لا محيد عنه. ولو أراد، قال بعض الشراح، قال لو أراد المذهبين معا يعني بالإخمال لقال قيلا وأخملا، لقال قيلا وأخملا، ومستهزئون الحذف فيه ونحوه أو ونحوه وضم وكسر قبل قيلا وأخملا. نحن إذا تفحصنا العروض والتفعيلة نجد أن قيلا هذه تتم بها التفعيلة التي هي فعول عول قي عو، إذا قلنا قي فهي على وزن في زينة عو، أليس كذلك؟ في التفعيلة العروضية جيد. لا حركة وسكون، لن، إذا قلنا لقي فعو لا لن فعول، لقي لا فعول، تتم بتثنية قيلا، تتم بها تفعيلة العروض. فكيف يشذ مثل هذا عن الإمام الشاطبي رحمة الله عليه؟ كيف يعدل عن تمام التفعيلة إلى النقص في التفعيلة وهو أعلم بالعروض من غيره؟ إلا لوجه، ما فعل ذلك إلا لمراد، إلا لشيء نفيس يريد أن يدلنا عليه من طرف خفي، لأنه يقول رحمة الله عليه فزاحم بالذكاء لتفضل، لو قال قيلا لتمت التفعيلة، فلما نقص رحمة الله على التفعيلة وقال قيلا أراد أن يدل بذلك على أنه ما أراد بالإخمال إلا وجها واحدا. فإذا دل هذا واستدل على هذا بهذا البرهان وبهذه الحجة الساطعة التي لا يستطيع أحد إنكارها، دل على أنه أراد وجها واحدا، فينصرف القول إلى من؟ إلى أي الوجهين؟ في الإخمال أبدا، لا أبدا، افهموا معي، انتبهوا معي، لما قال قيل أراد بالإخمال وجها واحدا، وهو ماذا؟ ما الوجه المخمل الآن عند الشاطبي؟ انتبهوا معي، هو الكسر قبل ماذا؟ قبل الواو الساكنة، الوجه الثاني. إذن ينصرف حتما إلى الوجه الثاني الذي هو واو ساكنة إثر كسر قولا واحدا. ودل الدليل، دلت أدلة العربية ودل الميزان على أنه لا نظير له في العربية، فلما يصرف إلى غيره؟ لما قال قيل وأفرد، وكان بإمكانه أن يقول قيل ويثني، فيخمل الوجهين معا، فلما أفرد قيل دل على أنه أراد بالإخمال وجها واحدا، ولا معنى إلى أن نصرفه إلى الوجه السائغ في العربية والذي هو مقيس في العربية والذي هو مقبول في الرواية. فتعين ماذا؟ تعين أن ينصرف الإخمال إلى الوجه الذي لا نظير له في العربية، وهو الواو الساكنة إثر كسرين. وما هو الخامل؟ الساقط الذي لا نباهة له، الساقط الذي لا نباهة له، وهو هذا الوجه أيضا لأنه لم يروى، وإن كان قد روي عن الكسائي ولكن لا عمل عليه كما حرره الإمام الداني، روي عن الكسائي ولكن لا عمل عليه. إذن الوقف على مستهزئون بالحذف هناك وجهان. الوجه الأول المقروء المشهور الموافق لميزان العربية، وهو حذف الهمزة وضم ما قبل الواو الساكنة لتصح موافقة للعربية، جميل. والمذهب الثاني حذف الهمزة وإقرار الكسرة كما هي، قالوا لعروض الاتصال، قالوا لأن اتصلت كسرة الزاي بالواو الساكنة، أليس كذلك؟ عروض ماذا؟ اتصال الكسرة بماذا؟ بالواو، وعروض الانفصال أيضا، عروض الاتصال وعروض الانفصال الذي هو حذف الهمزة، أليس كذلك؟ جميل. إذن هذا الوجه الأخير هو الوجه المخمل باتفاق أهل الفن، ولا يؤبه لمن أنكر أو غد أو أخمل هذا الوجه بوجه من الوجوه. اتفقنا على هذا؟ نرجع إلى إعراب البيت، كيف تعربون هذا البيت؟ ومستهزئون الحذف فيه ونحوه، جر لنا هذا قولك نحوه ونحوه، أعربوا. ومستهزئون كيف تعربونه؟ مبتدأ، جميل. أين خبره؟ ومستهزئون الحذف إما أن نقول هو مبتدأ ثاني، أو نقول الحذف فيه جملة اسمية، ليس كذلك؟ خبر المبتدأ الأول، أليس كذلك؟ الضمير في قوله فيه يعود على من؟ في الهمز، الهمز يعود على الهمز. ومستهزئون الحذف فيه ونحوه. إذا قلنا ونحوه رفع على ماذا؟ عطفا على المبتدأ، أليس كذلك؟ وإذا جررناه يكون ماذا؟ يخر السقف على مذهب البصريين، ويصلح السقف على مذهب الكوفيين. جررناه عطفا على ماذا؟ على الضمير في المجرور في قوله فيه. ومستهزئون الحذف فيه، فالضمير فيه مجرور بفيه، أليس كذلك؟ ولما قلنا ونحوه جررناه عطفا على المجرور، على الضمير المجرور. البصريون يقولون في مثل هذا لا بد من إعادة الجار، والكوفيون لا يشترطون ذلك، فيقولون مررت بك وزيد، هؤلاء الكوفيون، جررنا زيد على ماذا؟ عطفا على المجرور، أليس كذلك؟ أما البصريون فلا يجيزون ذلك، فيقولون لا بد من إعادة العامل، مررت بك وبزيد. هناك آية في القرآن أو آيات في قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، الأرحام على مذهب الإمام حمزة، فهو خفض على ماذا؟ بالعطف على ماذا؟ به، أليس كذلك؟ في الضمير المجرور سيأتينا هذا. وفي قوله تعالى أيضا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم، وسيأتينا هذا. وفيه من شواهد العربية الكثير، منه قوله فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجب. فاليوم لمن يكتب؟ فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجب. على مذهب البصريين يكون ماذا؟ التقدير فما بك وبالأيام من عجب. الكوفيين قلنا يصححون هذا، والبصريون يخطئونه، وسنناقش أدلة كل من الفريقين في محله بإذن الله تعالى. تحفظون ما يقول الإمام ابن مالك رحمة الله عليه في مثل هذا؟ وعود خافض لا ذا عطف على ضمير خفض لازما قد جعل وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا. لا تحفظون هذه الأشياء؟ قال ليس عندي لازما، هم جعلوه لازما عود الخافض، عود العامل عند البصريين لازم، ولكن قال عندي ليس لازما. وابن مالك ممن يجوز أن يكون له عند، أو ممن يجب أن يكون له عند خلافا لبعضهم، لأنه ابن مالك يقول عندي ويحق له أن يقول عندي، وليس عندي لازما أي عود الخافض إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا. حفظوا هذه الأشياء، سنرجع إليها في محلها بإذن الله تعالى. إذن في قوله ضم وكسر قبل، هذا قطع عن الإضافة ليس كذلك، خبر ماذا؟ خبر ضم ليس كذلك، قطع بني لأنه قطع عن الإضافة. وفي قوله قيل فيه ضمير يعود على من؟ ما الذي قيل؟ أحسنت، الوجه المخمل، الوجه المطرح، الوجه المنبوذ. يقول ماذا؟ يقول فيه قيل أي الكسر إثر ماذا؟ إثر الواو الساكنة، أليس كذلك؟ وضم وكسر أي قبل الهمز المحذوف، قبل الهمز المحذوف. وأخملا الضمير فيه يعود على من؟ على القيل، على القول، على القول فقط، على هذا الذي قيل. إياك أن تعربها على أنه يعود على الوجهين، على المذهبين، على ما أعرب به الإمام الفاسي رحمة الله عليه، ولا يصح هذا، اتفقنا على هذا؟ فالإعراب فرع المعنى، الإعراب فرع المعنى، إذا فهمت فقد أعربت. فهمتم هذه الأشياء؟ إذن نرجع إلى كتاب الله فلنقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. أحسنت. ما الذي في هذه الآية؟ أو كصيب من السماء، هذا متصل معروف، أليس كذلك؟ كجيء وعن سوء إلى آخره. ما الذي بعده؟ فيه نعم الخلاف لمن؟ لابن كثير. ما دليله من ما أخذه من الشاطبية؟ ولم يصلوا ها مضمر قبل ساكن، وما قبله التحريك للكل والصلة، وما قبله التسكين لابن كثيره، وما قبله التسكين لابن كثيره. يدل عليه هذا ولا لا؟ قبله التسكين هنا ولا لا؟ فيه فيه ظلمات. إذن ابن كثير يصل مثل هذا، جميل. وغيره لا يصل، يقتصر على الحركة، يقتصر على الحركة من غير مطل، من غير صلة. ما الذي بعد هذا؟ ظلمات ورعد وبرق. ما الذي في مثله؟ الغنة وعدم الغنة. الغنة للجمهور وعدم الغنة لمن؟ لخلف. ما مأخذه من الشاطبية؟ وكل بينمو أدغم مع غنة وفي الواو والياء دونها خلف تلا، أي تلا خلف بغير غنة في الواو والياء. قلنا بأن أبا عثمان الضرير من طريق من؟ من طريق الكساء في الطيبة، يوافقه في الياء، يوافقه في عدم الغنة في الياء دون الواو، لكن هذا في الطيبة ليس هنا، وسيأتينا بإذن الله إذا طال العمر. نعم، ما الذي بعده؟ أصابعهم أصابعهم في آذانهم، ميم الجميع، صلتها وعدم صلتها معروف. ما دليلكم من الشاطبية؟ وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا. وقالوا إذن الصلة لمن؟ قولا واحدا لمن؟ لابن كثير، للمرموز إليه بالدال، هذه الأشياء محفوظة ليس كذلك؟ جميل. وقالون قال بتخييره، أي قالوا له التخيير بين الصلة والإسكان. ثم ماذا؟ في آذانهم مد منفصل دليله من الشاطبية، فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا. أيوة نعم. قالون ومن؟ والدوري بخلف، أي بالقصر والتوسط. نعم. وقوله ها يرويك درا، يرويك الياء من يرويك والدال من درا للسوسي وابن كثير، قولا واحدا يقصران قولا واحدا. جيد. ما الذي بعد هذا؟ آذانه. مد البدل لمن؟ للإمام ورش. الجمهور على القصر، الجمهور على القصر، والإمام ورش من طريق الأزرق يوسطه أيضا، يزيد على القصر التوسط والطول. الإشباع من أين أخذناه؟ من قول الإمام الشاطبي وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر وهو الأصل، فقصر وهو الأصل، وقدم كما قلنا كما قال الإمام الصفاقسي قدم أخذ التقديم من تقديمه لأنه هو الأصل هو الموافق. قال ها نعم. وقد يروى لورش مطولا ووسطه قوم. ما الذي في التيسير؟ التوسط. التوسط هو الذي في التيسير. نعم. إذن والقصر لورش والطول من أين أخذناهما؟ أما الطول فمن مكي بن أبي طالب القيسي، وأما القصر فمن ابن غلبون. فالقصر والطول في البدل لورش من الألفاف، من الزيادات، ليس في التيسير، ليس في التيسير، وإنما الذي فيه فيه التوسط. جميل. ما الذي بعد هذا؟ آذانهم. ما الذي فيها؟ الإمالة لمن؟ دور الكسائي. من أين أخذناه؟ وآذانهم طغيانهم يسارعون آذاننا عنه الجواري تمثل. الرمز في التاء أو في التي قبلها على مذهب السخاوي الرمز في الأول، وعلى مذهب غيره أن كل رمز قد وقع، فإنما وقع رمزا لما سبق لسابقه، وقع رمزا لسابقه، وكله تاء، وكله تاء في الثلاثة، تاء في الثلاثة. جميل. ما الذي بعد هذا؟ لم يبقى شيء. إذن نبدأ في التطبيق. يقرأ لقالون. بسم الله. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. حذر الموت. فخم الراء والاقتلام. حذر الموت. حذر الموت. حذر الموت. أحسن. جميل. هذا من؟ هذا قالون على قصر ماذا؟ على قصر منفصل وإسكاني من الجميع. يوافقه من؟ اندرج معه أبو عمرو. أبو عمرو. جميل. نعطف الآن بمن؟ لقالون على وجه توسيط المنفصل على الإسكان، نقره على الإسكان. نعم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. من الذي اندرج معه؟ دوري أبي عمرو. ثم ثم عاصم. ثم من؟ أحسنت. الليث أبو الحارث. تخلف من؟ تخلف دوري الكسائي. دوري الكسائي لماذا؟ من أجل الإمالة، ونحن هنا الآن، فلا بد أن نعطف بالإمالة. نعطف بالإمالة لمن؟ لدور الكسائي. اقرأ. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذينهم من الصواعق حذر الموت. حذر الموت. حذر الموت. أمال، أليس كذلك؟ جيد. هل اندرج معه أحد؟ انفرد بهذا الوجه، انفرد بهذا الوجه. جميل. نعطف بمن الآن؟ بصلة قالون على ماذا؟ على قصر المنفصل. اقرأ. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. أحسنت. هل اندرج معه أحد؟ لماذا؟ لولا الهاء، لولا الصلة لاندرج معه ابن كثير. إذن نعطف الآن بمن؟ بتوسيط المنفصل مع الصلة. اقرأ. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. أحسنت. نعطف الآن بمن؟ نعطف لابن كثير على الصلة ابن كثير. اقرأ. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. سمعتم؟ سمعتم الصلة؟ فيه ظلمات. الجمهور يقرأون ماذا؟ فيه ظلمات، بالاقتصار على على على طبيعة الحركة، على على الحركة ولا يزيدون. وابن كثير يصل بياء، أليس كذلك؟ فيقرأ فيه ظلمات. جميل. هل اندرج معه أحد على هذا الوجه؟ انفرد، لأن إمام الشاطبي يقول ماذا؟ وما قبله ما قبله التسكين لابن كثيرهم، لا يشاركه فيه في هذا أحد، فهو فذ في هذا، بمعنى أنه منفرد. فذ بمعنى أنه منفرد. جميل. نعطف الآن بمن؟ أحسنت. على ماذا؟ على وجه قصر البدل. على وجه قصر البدل. اقرأ. أو كصيب من السماء فيه ظلمات قليلا أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. هذا الإمام ورش، هذا الإمام ورش رحمة الله عليه. هل انفرد من درجة معه أحد؟ نعم، يندرج معه خلاد. جميل. لأنهما في الطول على مرتبة واحدة، وورش قصرنا له البدل، فلا داعي للمخالفة. فهذا وجه الموافقة بينه وبين خلاد. نعطف الآن بمن؟ على ماذا؟ على توسيط البدل. بسم الله. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. هذا ورش على توسيط البدل وينفرد بهذا بهذا الوجه. نعطف الآن البيمان به أيضا للورش على ماذا؟ هذا الوجه الذي قرأنا به الآن هو الوجه الذي يقرأ به المغاربة، هو الوجه المقدم عند المغاربة، أو هو الوجه الذي اقتصر عليه المغاربة أولا لموافقة التيسير ولأنه أصل الشاطبية، فلذلك اقتصر عليه المغاربة ولهم عذر في ذلك. اقرأ. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. من هذا الآن؟ الإمام ورش على مرتبة الطول أو الإشباع في البدن. نعطف الآن بمن؟ لخلف على ترك الغنة. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون. سمعتم هذا؟ ترك الغنة، أليس كذلك؟ جميل، اقرأ. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. جميل. بقي أحد؟ لم يبقى أحد. ما الدليل من الشاطبية على ترك الغنة لخلف؟ لا بد أن تحفظ. سنبدأ شيئا آخر إن شاء الله، والاختبار في كل دقيقة. إذن ننتقل إلى الآية التي بعد هذا. والله محيط بالكافرين. قوله تعالى والله محيط بالكافرين، ما الذي فيها من الخلف؟ فيها الفتح، كلمة الكافرين فيها الفتح والتقليل والإمالة الكبرى، والإمالة الكبرى. التقليل لمن؟ والإمالة لمن؟ لأبي عمرو ودور الكسائي. نبدأ الآن بأبي عمرو ودور الكسائي. من أين أخذناها؟ في قوله في باب الإمالة، وفي ألفات قبل را طرف أتت بكسر أمل تدعى. التاء في تدعى رمز لمن؟ لدور الكسائي. حمي تدعى حميدا، الحاء في قوله حميدا رمز لمن؟ لأبي عمرو. جميل. إذن تدعى حميدا وتقبل كأبصارهم والدار ثم الحمار مع حمارك والكفار واقتس لتنضل، ومع كافرين الكافرين بيائه، ومع كافرين الكافرين بيائه. إذن أخذنا إمالة الكافرين إمالة كبرى لمن؟ لدور الكسائي وأبي عمرو من قوله تدعى، لأن معطوفة على الذي روي لتدعى حميدا، أليس كذلك؟ جميل. ومن أين أخذنا التقليل لورش؟ وورش قولوا وورش جميع الباب كان مقللا، وأيضا نقول وذو الراء بين وذو الراء ورش بين هذا من ذوات الراء ولا لا؟ كافرين فيه راء، فيه راء يمشي في هذا. ووسعوا مدارككم لتبلغوا معارجكم. نعم. إذن الذي عندنا التقليل لورش والإمالة الكبرى لأبي عمرو ودور الكسائي، هكذا نمشي على المرتبة، لأبي عمرو ودور الكسائي، والفتح للباقين، والفتح للباقين. ونبدأ الآن لمن؟ لقالون. بسم الله. والله محيط بالكافرين. جميل. هذا من؟ هذا قالون. نقول لم يندرج معه غير من؟ أيوة أبي عمرو فقط، هذا الذي يمكن أن يقال. إذن نعطف العين بمن؟ لا خلف عندنا إلا في الكافرين. إذن نمشي لصاحب المرتبة، أيوة الذي هو ورش. إذن قلل. والله محيط بالكافرين. أحسنت، هذا تقليل. هذا تقليل. نعم، هل اندرج معه أحد أم انفراد؟ هو فذ بهذا، فذ بهذا. جميل، نعطف الآن بمن؟ لم يبقى إلا الإمالة الكبرى، وهي لأبي عمرو كما قلنا ودوري الكساء. اقرأ. والله محيط بالكافرين. أعيدها. والله محيط بالكافرين. واضحة؟ أعيدها. اقترب شوية من هذا المكبر. والله محيط بالكافرين. إذن ما الذي بعد هذا؟ بقي شيء في هذه الآية؟ لم يبق فيها شيء في هذا المقطع يعني. إذن ننتقل، اقرأ الذي بعده. يكاد البرق يخطف أبصارهم. أعد. يكاد البرق يخطف يكاد البرق يخطف أبصارهم. أحسنت. ما الذي فيها من الخلف؟ لا شيء فيها، لا شيء فيها، جزاها الله خيرا، راحتنا. إذا تابع. كلما أضاء. نقول في مثل هذا ماذا؟ قرأنا الآن لمن؟ يكاد البرق يخطف أبصارهم. قرأنا لمن؟ كيف نتعلم؟ أخذنا لمن؟ قرأنا لقالون. قالون. ووافقه كلهم. ووافقه كلهم. نعم. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. جميل. ما الذي في هذا؟ المنفصل. أخذناه من قول الإمام الشاطبي: فإن ينفصل فالقصر بادره. هذه الأشياء يجب أن لا أقولها أنا الآن، لأنني تعبت وعليكم أن تتكلموا أنتم. نقول ماذا في المثال في الشاهد؟ أنا أريد منكم أننا إذا وصلنا إلى محل دليل أو مأخذ أو شاهد فإنكم تذكرونه جماعة، حتى تصير عندكم هذه الأشياء كسورة الفاتحة. لأن طالب القراءات إذا لم تتمثل له الشاطبية بكل واد وبكل فج وبكل شارع وبكل سيارة وعند كل وسادة فليس طالب قراءات. يعني لا تتلبس بأي شيء آخر، يجب أن تشغل عليك مزاجك، يجب أن تأخذك أخذا. إذا لم تدم قراءتها، إذا لم تدمنها، فإنك لن تأخذ منها شيئا. ثم هي بركة أصلا. كان الإمام الزيات رحمة الله عليه يقول لي: الناس يحفظونها من غير اشتغال لهم بالقراءة. كان يقول بالعامية المصرية: دي ابن بركة، الشاطبية بركة. وأنا وجدت بعض الناس الذين قرروا الشاطبية في مذهب الأدب المقدمة، فكانوا يقرؤونها مع المعلقات ومع الأشياء هذه، لأن فيها من تعلم مكارم الأخلاق وتفتح الأشداق، تفتح الأشداق وتعلم مكارم الأخلاق. هذه المقولة لمن؟ رويت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: علموا أبناءكم لمية العرب. لمن لمية العرب؟ للشنفرة. أقيموا بني أمي صدور مطيكم. تحفظونها ولا لا؟ وإلا يأتيكم الذي بعد هذا البيت، بعد هذا السطر. إما أن وإما أن. كان يقول: علموا أبناءكم لامية العرب فإنها تفتح الأشداق وتعلم مكارم الأخلاق. وإن مدت الأيدي، شو مكارم الأخلاق؟ وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أعجل. انظر، وتشرب أسآل القضي إلى آخره، فيها أشياء لن تجدوها في غيرها، فلا بد أن تحفظوا هذه الأشياء. بماذا تكونون طلبة علم؟ بما تصيرون علماء؟ بالنوم. أين كنا؟ فإن ينفصل إذا قولوا للشاهد وإن ينفصل فقصد الذي طالبا بخلفه ما رويك ضرا ومضالا كجيع وسوء. ما هذا؟ أنا لا أريدكم أن تقرأوا الشاطبية قراءة العامة، أريدكم أن تقرأوها قراءة العلماء، قراءة على المعنى، قراءة المعنى. إذا طلب منك المعنى لا تزد. يشاء إلى كالياء أقياس معدلا وعن أكثر القراء تبدل وواها انتهى. ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدا انتهى. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.